يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، خوي فروردگار لقرآن فيروز كيدا بسرهاتي في غنبران صلاة وسلام خوي قبري عن السرب دجيرته ولا قل قوم كانيان قوم كانيان كاتك دعوي توحيدي في غنبران يان في دقات دبن بدوب شوا بشي چيان دل خوش دبن، بشي چيان ايماني پيدهنن، بشي چيان دجايتي توحيد دكن. بسورة ياسين دا پروردگار باسي نوچيك شارك گندك من بودكات، فرمي واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. دفرمي أي محمد عليه الصلاة والسلام بسر هاتي قومك بو قومكي خود بازبك أو قوميتوك إيمان بتو ناهن ندجايتي دكن، بسر هاتي شرا بردو يعني بو بجير و بو أوي ببي بدرس عبرت بو يعني بو أوي عقلي ليور بقرنو ببي ببندو آموشقاري بو يعني چونك اويك لرا بردو دا روي دا لپیش پیغمبر اخوال امتاني تر لسردمي پیغمبر اخواش عليه الصلاة والسلام دوباره دا بوا، و اوي لسردمي او دوباره بوا امروش لسردمي ايما دا سيباره و چوار باره و دباره دا بيتوا بوا. چونك دعوة كيك دعوة دعوة و بانقوازي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام ليكم پیغمبر و تا آخر پیغمبر، وشوين كوتكاني شان اواني لسر منهجي بيغمبران برون تنهاشيا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اي قوم كم خواي قولة بتنهاب فرستن هيج الهي تر ثانية لقى الخوابي فرستن، او بانقوازي بيغمبران بو عليهم الصلاة والسلام، او بانقوازي شوين كوتي بيغمبراني شا عليهم الصلاة والسلام. باب زانين او نمونيك اخواي قولة ببيغمبر ذا فرمي بو قومك اي خوي بينتو عليه الصلاة والسلام چي بو چي رويدا بو اي نكهر تنها قريش سودي لي ببينيت امرو اي مش باسود لو درسو لو بسرهات ببينين. اذ جاءها المرسلون اخواي قولة ببيغمبراني ناربو او قندابو او شارة، اذ ارسلنا اليهم اثنين بلان ببيغمبران بو ترتيب اخوا ناردن سرتادو ببيغمبري ناردن اخواي قولة بو يق منطقة بو يق ناوشة بو يق شار، فكذبوهما بدرو ياندانا تي اندرو دكن ايوالا لان خوا ونهاتون ايوالا خوتانا وقصدكن، فعززنا بثالث خواهی گرده فرمه ام دعانه من بهیز کرد بسه ام پیغمبر کنارد من بوی ببن بسیان سه پیغمبر بو یک شار فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون هر سه پیغمبر کوتیان خلچین بهلا دا مچن ایم نیرراوی خواهیم بولای ایو نیردراوین بو هدایتی ایو بو رزگاربونی ایو بو سرفرازی ایو بو نجات بونتان لتاریکایی و گمرایی و سرلشواوی بو نجات بونتان لآگری جهنم بو سربرزی دنیا و خوشحالی دنیا و قیامت و بهشتکی خوا انا الیکم مرسلون بلامکاتک اوایان پیوتن قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ايو مروفيك نوكو ايما خواي پروردگارش که الرحمنه هیچی دانه بزندوا هیچ پیامی چی نیه خواي گورا بکسیک دابینی ری بو مروفکان خواه چی خواهان ازادن وکو اجل دجین چون دجین کیفی خواهانا یکتر بخون یکتر لناو برن مالی یکتر تالان کن ناموس و عرض و کرامتی یکتر بروشینن خلق ازاد بو خوی خواهی گوره پیامی نیه خواهی گوره خلق دروس کاد ارزو آسمان دابنید خور و منگ دابنید شو و روش دابنید مردن و جیان دابنید بی پیام افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ايو احساب دکن که ایو من بقالت دروس کردوا بولای ایو من آگر رینوا پیامک من بو نناردون لسری برون بو بختوری دنیا و قیامتا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وتيان هر سي پیغمبرك يان ود پیانوتن بس پیغمبرك اي ود دروزن درودك آوا با پیغمبراني خواهي گوره بوتريت اي ود درودك للاين خواه نهاتون خواهي گوره هيچي لئي مناوه اي ما خواه من چي من بيوه آوا دكين آوا دجين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وتيان پروردگار من دزانه بتأكيد والله ايما للاين او نرابين بو ايوه خواهي قولا دزانه للاين او بو ايوه نرابين قالوا إنا تطيرنا بكم او جا قوم كانوا وتيان چي وتيان إنا تطيرنا بكم ايما رشبين با ايوه كا ايوه دبينينو ايوه لنا و ايما دان اي پیغمبراني خواه بهوي ايوه نهامتي من بسر ده بهوي ايوه جيان من ناخوش ده بي بهوی ایو زلیل دبین، بهوی ایو گمراه دبین، بهوی ایو فقیر دبین. هر چی بلایک بسر مندید چه سبب تطیرنا بکم؟ ایوی پیغمبران که دلن ایم پیغمبری خواین ایو بلای او ملتن. سیر کن برا کن. قرآن بو من باز دکن. کسانی چی لخوان ترس، کسانی چی بی باور و بی ایمان. شیطان فیل یان لیب کاش دکن یان لا هل جره توا. وين ليبكا قناعتيان بوابكا وابزانا بيغمبراني اخوا سببي بلاوش كستو نهامتي ملتك يا من انا تطيرنا بكم ونبي تنها بوسي بيغمبرش بترابي هر بيغمبرك هاد بيت سيد دكين خلقي نزانو نفام اوهل ويستو موقفيا وبرامبريان كاتك اخواي قول الصالح ينارد بو ثمود همانشت صالح نصيحتي عندك لولا تستبدلونا السيئة بالحسنة بوشي ايوه لجياتي خوشي خوتن توشي ناخوشي دكن لجياتي شاك خرابة دكن لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون اي قومكم لخوا ببارنا داوالي خوشبوني ليبكن بقرينا ولا اخوا بشكو اخوا رحمتان بيبكا اول نصيحتي برحمو بشفقتي بيغنبري اخوا صالحة بو قومكي قالوا إنا تطيرنا بك وبمن معك وتيان اي صالح توشو اوانش ايمان يان بتو هنا ايما رشبين برام بر ايوا ايما گماني باشتان تينا بين ايما واد بينين همو بلا مصيبتك من بهوي توي اي صالح پیغمبر وبهوي او ايمان دارانش كه ايمان يان بتو هنا او شين تو كوتون موسى عليه الصلاه والسلام كاتك اخوان اردي بو بسبب اويك بنو اسرائيل رزگار يان بيلدستي فرعون بو بسبب اويك بنو اسرائيل خواي گور برزيان كاتوا على العالمين لسردمي خويدا رشبين بون برامبر موسى واوشك لقال موسى بون موسى سبب عزة كرامتان بو كتي ايو دين رشبين برامبري بقرينو بو او شاريكا سيفيغا مركيان بوچ وتيان ايما رشبين برامبر بايوا لئن لم تنتهو جابزان ها هرشه کی دست پیدا کرد دوای عقیده و بیرو باوری چی حلو چود بیرو باوری انوای که پیغمبران خراب نو سبب نهامتی ملت بوی او جه هرشه دست پیدا کرد لئلم تنتهو اگر واز نهینن ای پیغمبران اگر دست حل نگرن لو بانگوازیتان هیچی تر بخلق بلین بس خواب پرستن هیچی تر بخلق بلین غیری خواب کسی تر نپرستن اگر دست لو بانگوازی حل نگرن لنرجمنکم او ایما بردباران تاندکین رجم تاندکین و بردباران تاندکین چه بردباران کن پیغمبرانی خواب بردباران کن نکر اوش وليمسنکم منا عذاب علیم و سزایی که زور به افتان پیدا گینین ای او سیه کسا واز نهینن لو بانگوازی که ایوی لسرن او رجم دکرین و بردباران دکرین بوچی دبید چه تاوانی چیان کرده بید او سیه پیغمبره چه ضرری چیان لو ملته دا بید لو شعره دا بید و لو قومی خویان دا بید غیری اوانه به اخلاق و روشتی جوان و پاک و برزیان فردکن غیری اوانه به فیری عدالت و داد پروریان دکن و کس ظلم لکز نکا کس دزی لکز نکا کس خیانت لکز نکا کس تماح لناموسی خلق نکا او جا خواه بپرستن خواه گوره بهشتان بنصیب که چه ضرری چان داوه او هرشه گوریان لیه بکره لئن لم تنتهو لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم ام هرشه بو چون که عقیده خلقه که چوتا بغلط حالی بون تینا گن چاکو خراب لیکتر جیانا کن و هنده کس بلام آیا همو خلق هروای نخیر هموی وانی و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى پیاوک لو پر اشار و لو پر اشار و کمالی لدر و اشار لأطراف اشار و لدورو بری دورترین شوین که حوالی پیگی خلچ اشار کوبونت و دیانوی رجمی او سی پیغمبرت کن دانوی لو سی پیغمبر بدن ولناوی امبرن ایمانکی وای لیکر که هل سی به امر بچاکونه هیله خرابه وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى لو پریشانه و پیاوک ها بغام پیاو بل او کس پیاو امر بچاک دکونه هیله خرابه دک فلا نامت اعین الجبنا چاوی ترسنو کان قد خوی پیانک هبت قول خالد کری ولیده او شعری اسلام کاتک خواه هدایتی داوگو با مسلمان تماشای لاشای خوی دکا لسر مرگ دا شوی نگ نماول لاشای که شوی نشم شعرک یا تیرک یا خنجرک یا شتیگ نبه پیوه واش لسر دوشکا که خوی مرد با مردن نگ با هوی جنگ و قتال و تکوشان لپناوی خواه فرمی سیری خوام دکم شوین اگنما ولا لاشی من الا شوین شمشیرک و رمی چی پیوانا بی واش خواهی گوره لو همو شرد آمنی نکوش بویا فلا نامت اعین الجوبنا انسانی ترسنوک قد خویان پینک ویل ترسان لترسی مردن بابا مردن خوان و سیویتی تا او کاتی اجلد نیا همو دنیا کوبی تا واناتوان زر اللہ توب دا پیاوک لو پر اشار و دی سی حق دکات امر بچاک دکا و نهی لخرافه دکا و نصیحتی من لتکی دکا به هلا دانچن دنا عاقبتی ان زور خراف و ترسناک دبه قال یا قوم اتبعوا المرسلین طلع ای قومک من بپروشم بو ایوا ملتی منن قلی منن اتبعوا المرسلین شو ان الاوانی خواب کون لجیاتی اوی ازیتی ان دنو بی ادبی بران بریام کن اتبعوا المرسلین شون اون نروانی خواب کو او جابو من باز دکات نروانی خواب چیه بون صفتی ان چیه دعوو بانگوازیان بو چیه اتبعو من لا يسألكم اجرا بو شون پیغمبران اگنا کون که داوی پارو پولتان لناک داوی پارو پولتان لناک و نبی بلی هر کسی بی من هدایتی دمو مسلمان بی دبی سرانم بداتی لمودو هر کسی مسلمان بی دبي أو ندى دفتر دولار بدأ دنا أخواي جوري إسلامتي لي قبولناك وانيا اتبعوا من لا يسألكم أجرا شوين كسانك وان داوي أجر تان لناك لسر هموش تيك ناين دسك نجيفان تان أبو خوي عن رايكش شتي وانيا في غمران بو أونها تون داوي بارا وبول لا ملة ولا خلق لا أسألكم عليه أجرا لا أسألكم عليه مالا أي قوم كم نمالم لأي ودبي نبارم لأي ودبي هداية بو ايوة دوي هيتشي ترنا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون خوشیان لخویان دا هدایت دراون او پیغمبرانه رین مای کراون خوای گوره هدایتی داون هاتون هدایتی ایوش بدن هیچ ارکی چیشان لسر ایوانی و داوای هیچ بار کرسی چیتان لینا کن اگر حتما داوای بار کرسیان لیکرده بان حق تان بو بلین ولکاتی ما او بار کرسی من پیهل ناجیره ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون بو اي محمد تو داوای اجر و پاداشت و پارد لیکردون اوان دوان بخوا سرانکا گران و ناتوانین بیدین بو اي مسلمان نابین داوای هیچم لینا کردون بس ریگای بهشتی خوتان ون مکن خوتان توشی جهنم و غضب اخوامک وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني اي قومك او بانغوازيك پیغمبران بيهاتون او ايك اخواب پرست اي باشا وما لي لا اعبد الذي فطرني چيما من شيد بمبو اگر بيتو او خوايا نپرستم كمني دروس كدو بتنها الذي فطرني اي الذي خلقني او خوايا مني خلق كردو بو او نپرستم پیغمبران او من پیدلن پیمان دلن او خوايا توي لنبونا وخلق كرد او خواهی ارزو آسمانی درست کرد او بپرسته کسی تر نپرستی چون که دلنیابه که واز لخواه پرستی بینی توشی شخص پرستی دبی دلنیابه واز لتنها توحید و خواه پرستی بینی توشی جرج پرستی و مشک پرستی دبی توشی بودا پرستی دبی توشی عیسی پرستی دبی توشی پیاوچاک پرستی دبی توشی قبر پرستی دبی واز وامکه خواه بپرست کام خواه اوی که الذی فطرنی اوی که منی درست کرد نه پیغمبری خواه منو توی دروز کردوا نه پیاوچاکان منو توی اندروز کردوا نه عیسی منی دروز کردوا نه بودا منو توی دروز کردوا الَّذِي فَطَارَنِي او خواهی دروزتی کردون او بپرست نکر او دروزتی کردون و بس و الیه ترجعون ولا اویش دگره نوا و ریابن که دروزتی کردون که وات حقی لسرتان اوی بی پرستن بل هم جگل اوش بزان تو با چوی دگره تا اگر هر کس یک لسر روی زوی زماني أوبك خواني مريني ياخد كمران ديشي أوي بيانك را خواني مريني هر دمري خواي قورا زندوي نكاتوا والروج قيامتيش بهشت جهنم دانانيتو برو جهنم نيبات لعذاب خوا هر كسي زمان دكا خوي دتواني رزقاركا خوي لمردن رزقاركا برا والله خوا ما پرست أو حقي خوا جمدا سبلبا بل خوا دروستي كردوي حق لسره بل ام لقل اوجد دلين واليه ترجعون ولا اخواد قريته اي ما دام ولا اخواد قريته عقلتها به والله اخواد مرينه والله لنا قبر عذاب هيا كاخواد نفرس به سوين بأ الله زندو دكريتوا شلون لخو خبر ما عند بيتوا اولا لنا قبر زندو دكرينوا دواي اوش اما الى الجنه واما الى النار يا برو بهجدك يا برو جهنم دك كواتا جيان بوكو تاينا بمريت بل أخوة قريتها بس أخوة ببرست وإليه ترجعون أقرب ولا كسي تر بقرينه ولا بيغمبرانه بيهو شاكانه بتو صنام آلهة قيناك أوش دا برستي شكو دلين بابا مستقبل من بدس فلانا كسا أقرب أو حزيلي بي عذاب من دا حزيلي بي خوشحال من دا بلام چي بدس چي خوشي وناخوشي منو تولى قبر وقيامت من الله بوي بس الله ببرسته أو بانقوازي أو بياوية كبياوة دي اموشغاري قومك ايدك ادلت بو من او خوانا پرستم كدروستي كردوين و بولاي اوش دقرينوا جهر كسيك پياو بيت بس خواه دا پرسته او خواهي دروستي كردو بولاي دقرتوا هر كسيك خواه بتنهانا پرسته صفات رجولة و شهامت تدانية خواه هدايات من دو من جرد لو كسانيك خواه بتنها دا پرستن والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله دوای اوی که درسی که قوم که داد و نصیحتی کردند خواب پرستن که دعوی پیغمبرانه، او جاده فرمی اتخذ من دونه آلهه، ای قوم کم با عقل خودتان واتان لمن دوید، جگلو اللهی که درستی کردین و بولای دگرین وام، چن آلهه تشتیش دنبنم، لقل الله هوار که متشن کسی چیتر، لقل الله هناب و کسانی تربرم، لقل الله سجده و کسانی ترببم. لقل الله عبادت بو كساني ترببم سوين بكساني تربخم حيوان بو كساني تسرببرم بو كساني تربجيم أأتخذ من دونه آلهة أوتان لمن دبيت بله كساني كشريك بو خوا دادنين أوين لمن دوتو دبيت بس بلاي كاكي جان أو هراو هو سيد بو چيا ورن نيج لمودو على قل إيو دلم يا فلانا كسي شاور لقل الله هوا قال الآن ده دواب لكاكا دورتوش ورس الرجك كمانو استا طوا استا بيأويكي ما شاء الله استا أولياء إخواي بو بوم باو يا اخوان چونك لقل خوا شريك بو خوا دارو غي اخوان برست بخوا نايكي بخوا نايكي نقلو حق لبرمانه هزار روح لبرمان درچه غير اخوا انا بو غير اخوان ابي جقل الله انا بو كسي شي ترنابن بخوا لقل خوا كزي ترناب فلسطين اتخذ من دونه آلهة اي قومكم اوتان لايما دوي لقل خوا الهتي تردابني دور بقى نصيحتك ان كم بزانه ان يريدني الرحمن بشيء بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اجر اخواتي بلاياكم بك اوانيك اي وبومني دهينن كمن هاوار يام كمان لا تغني عني شفاعتهم شيئا باخوانا شفاعتي يا سودي دبل باخوانا ولا ينقذون نرز قارش عندك لعذاب اخوا باخواك انا فوشيت بوبي سوين باخوانا بيغمبر اخوات شاك الدكاتره بيغمبر اخوا بوخوي كان اخوش دكوت بقدر دوكس ازاري دبيني خوي نخوشي خوي بيتشار سر ناكري استعمل هاناي بوبرم يا رسول الله شفاء بوبنيري واذا مرضت فهو يشفي اجر نخوش كوتو تنها هو بس الله يشفين بس خوا شفاء مددات اجر خوانا خوشي بوبيني بخوا شيخ عبد القادر جيلاني في رياض ناكرت بخوا كاك احمد الشيخ في رياض ناكرت قصية شي زور جواني ما مصلاي قولي كويا ملاي قولي كويا كلا تفسيره كيدا باسي كردو باها متان بيبسته دفر مكاتك بردوماني تيارمان لسر برامان كرده أشكوتك يشيك لقل ايما بو هرده يا شيخ فلانك ساوا وتم بابا ورا بو خاتي اخوة شيخ فلانك اسكي ورا فرياك ورا ناو أشكوتك بخوة شيخ اكسد ليلة بعد ابو راي كربابو ناو أشكوت دلتو ربو ليم دعاي ام قصي من قيشتو ملاي قولي كويا او عالماء دلق سكي من جيش توفل عن الشيخ روجك لرجان قدري خواك ترمى بيني توريا مرجومون لهم دمشاوي لهم مركر دوتو شون وادو توا تمبرابو تورا دبي لبيرك في غنبر اخوان عليه الصلاة والسلام كاتك هجريك لترسي مشرك كان شو لنا واشكوتك دا خوش شار دوا كمشرك توب وتياري في نبو شمشيري كي في ابو في غنبر اخوان ابو بكر الصديق لاشكوت خوي دا شاري توا استاتو دا تويل توب وتياري خوانا شاري توا بلاي من زور بقوته او پیغمبر کمان ایم شون چیکو توین بس خوافر یاد دکوی سبب ایش بگره داس سبب اوه کتو اشکو تک خوتی له پناده نه خوش دبی علاج یک بکار دی بلان بس خوا شافیه ل ایم یاند یبلی نخیر خول شافیه نالی کری کو جو دریجک شافیه ل چاوزر دت پارزی مرو شینکی کلی واسه بس حرکت او سیاره هیچ نه نه ل موضوع توا نه دعامیه نه نه ورقران نه حادثه هیچ توا بس مرو شینکک بپیشی سیارک تا واسیا با آینه کوا، آو جهالت، آو خرافیت و باور من پی نیا، بس الله و توکل علی الحی الذي لا يموت، آو خواهی کزندو و نامری بس پش بوده بستی، پش بکسی تر نابستی، آو آموزگاری که، آو پیاوه که آموزگاری قوم که ایده کد فرم ای قوم که، لمن تان دوی لگل خواه ناب و کسانی تر برم، ای یورید نی الرحمن و بیضر، اگر خواهی جور توشی زرده کم که، توشی نخوشی کم که. توشي بلايكم كا بخوانا اوان دتوان الفرياكه والنرز قاريش مكان اني اذا لفي ضلال مبين اقل بيه مسال اوريج كي ايوا لقل خوابلم يا فلان هاوار اني اذا لفي ضلال مبين او من لقم رايتي زورون واشكر ادم قم رادبم شلون شتي وادك بلا او قم رايه تو او خواي دروستي كدويتو بولايتي قريتوها او خواي اوهم ارجو اسماني بدستا تشبو نفسي دلت باو کتو نبی و دلت باو خوش نبید دلت با چی خوش بید؟ بفلانه کس ما مستحق بسرحاتی چی با جرامو که چون واین کردو عقیده خلق وابه پیاویک بکرکی و تورولا مرکان ایواران کدیتو مرکانت با شیخ فلان بسپیره بلای حضرتی شیخ فلان اون با توم سپرد بی پارزی دلت آو هر روژه به ایچه چی دسپرد روژه کاتو تی رولا چیت کرو تی من باو که ناوی کسی ترم لبیر نبو همو یعنی بسر چون امرو بخواه گورم سپردو تی ای قرب بسر من توا بخواه گرگ دی خواه لمردو چی لخلق کراو عقیده ان وابی سیقی با رب العالمین نی بس سیقی با غیری خواه قرب بسری بو چون کهو تی خواه من اوه تسلیم توم کردو پشتم با تو بست مرو مالات کم بپارزی لوی لو که تجد اخواه گورم نی پارزی بو اوه عقلی او کسی تاقی کاتوا تو نابی بچی لدشتی کو صحرای مراکت بپاریز برلاکی بل اخوای پشتم بتو بزن ور بیه نشوینه چی امانه و لشوینه چی امانی دانه ک گورگ بوینه او کاتب بل اخوای پشتو پنام بتو یا سبب بگره دست مال اخوای کرکم دیتو جنیش دنه نه ای چون کرداته خو ارزق روزی من دی لمالوش شو تابه یعنی بیان ته اول بخوا کسابت یک نکي خو ارزق من دی باب سبب بگره دست توکل دست خوابه بزانه چون خو ارزق دده کماتا اگر بیتو اوبکین هانا بو غیر خوابرین والله لگم رایدان هره من چی تان بوده خیلمان مسلمانان همو قرآن بو تان بازدکم لسورت یاسین دایا کسان اگنین چواشه من کن بابا امانه دینی چی تازیانه نه کام دینه او سورت یاسین ایو دستن لسر مردو دی خیلن من بو زندو باسی دکم بو زندو کم باسی دکم بوی تیب گن لیندر من کان حیا ویحق القول على الكافرین لیندر من کان حیا لسورة ياسين ده خواهي قرأ فيما ده فرمي او قرآن ابو اوهيك انزاري زندو كاني بيبكي زندو تيبقى نقل كاتي مردن بابشين ياسين ايكي بو بخوينين هيتشيش اللي حاليني نازان ياسين چيا اما باسي لسورة ياسين ده ابو اوهي برزي بازدكم اني اذا لفي ضلال مبين اني آمنت بربكم فاسمعون دل اي قومكم ايوا عقل لابن او من ايمان بفروردقاري خم هنا بس ايمان بخواه وشوين او بيغمبرانش دكوم سيريك هاتو دفاع لبيغمبر كان دكا بلام نالي من لقل خواه أو تبيغمبرانش هانان بوبرن بيان فرستن دفاعكي أو لسل أوسي بيغمبره بلام ربطيان دكاتو بخواه آمنت بربكم فاسمعون وما لي لا أعبد الذي فطرني بو أخوانا فرستم كدروس لي كدوم نال بو أخواه أو بيغمبر برزانا نا فرستن نا بس خواه دا فرستن بيغمبر دا بشويني كوي بقصيك بيشيشي نكي وشتيق نيكر بي أو بي أو نيكر بي تو بي أما لقل خواه بزانين خوابو من باز دكاو بسراتا اي او بياوتي من ايمان بخواه هنا وها ناس بو او بيغمبران دم او بيغمبران او خريك برباران بكرين او خريك رجم بكرين خريك لشار بدر بكرين چن بيغمبر سر برا تو هانا بو كسك دبيك اوش ازياد دا چشي اوش سر دا بردري اوش دا كجريت كس ناتواني بتبارز اخوانا بي كاو نصيحتي قوم كيكر اني امنت بربكم فاسمعوا قوم كيكر اوان لبست اما چي هم قصانه چون که اما تا استا او سی پیغمبره بدستیانه و هیچ بلگه اک من پیرمه استا مالا شو پیدا بو بابی کجی کشتیان لنا بیان برد قیل ادخل الجنه خواه گوره فرموی پیوتره دی فرمو برو بحشتا جیان چه کتایی دی من دمرمو تو دمری و مسلمان دمری و کافر دمری همو من هر دمرین طالما او مردن سیری که نتیجه که چه قیل ادخل الجنه خواه گوره فرمو پیوتره دی فرمو برو بحشتا كاتي دچيت بهشت و خوشي بهشت دبيني قال يا ليت قومي يعلمون طلع خوزق قوم كم ديان زاني امرو خوزق قوم كم او نعمتيك من في دام يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين خوزق قوم كم ديان زاني بهو چي او خوال من خوشبو خوزق قوم كم ديان زاني چون خوار ريزي لمنا استاش فروشي قومكيت بو اوي اوانش توبب كن بو اوي اواني شوين پیغمبران بكونو تنها خواب پرستن دل يا ليت قومي يعلمون خوزق قوم كم زاني باي پیغمبران شوين كوتي پیغمبران والله لپروش قوم كيان دا والله لپروش قوم كيان دا خويا نا خلق اوان بپرستت نا ما نوي في الله خلق كين خلق ورن كرموش بو ايما برنو حق تا النبي بهشتان بو مسوگر دا كين برايمن والله من بهشتان بو خم في مسوگر ناك چه جاي بو ايوه ورا عبادتي خوابك بتنها شوين بيغمبرانك ودز بديني خوابك را بهو بهج مسوغر دبي بفضل وكرمي خواي جولا بلا كما شاهدك انت شوا شكاري شون ديت وادر دبر دري اواني بانغوازي بيغمبران دك الامر امانه تجي ملت امانه سببي بلا ونهامتي ملت كمان ملت الحمد لله لو كاتوا رزقاري بوكفير وبلا يا الله بتنها كبس بش بخواب بس كبس رول اخوابك كشوين بيغمبري اخوابك عليه الصلاة والسلام استهتوه ده تيوتشا واشكاريبك اما انا داعش اما انا خلق دنيرن بو داعش اهلي مزقو في بهاش اواني نزيبكي دو صالة من وتار بو ايوه ددم چه كلمة يكتان لمن بيستوه كهاندان بي بو ايوه بو اوي برپرچي واتان لبكم بقج ملتكي خوتان لابسنوا واتان لبكم لقل كساني تيريورستو خوين رجبن لقل داعش وأمثال داعش من دجي أو ملة لكام متارتا بيستان لكام محاضرة يدا لكام آموشقاري هر ما مستعيشي أهل السنة دا بيستوتانا كأو خلق هاندن بو آجا وجيريف فتنو وان لي بكن دجي ملة ودجي ولاتي خوان والله اللي يقو تاريش داشتي وانا بينيت آموشقاري ما نوي خلقين هيدي بهم البن لقل آجا وما بن صبر بقرن رول أخوابن چاک کاربن تعاون من هبی لسر بر و تقوا کچی که بازاری نما کابرا دی بهتانت بوده که بهتانه که سرینجی خلق را چشه اما انا لمزگوتی اوانا و خلق بوده عشو ای باشه قل هاتو برهانکم این کتلم صادقی بلگه کان تان بین نگر راز دکن بوی جهاتی امنی و حکومت و آسایش باورتان پیبکا یک کس من بو بینن یک نکسات یک کس من بو بینن لمزگوتی بهشت و چوبیت ناو داعش و تیروس ای بیهنن بوی خلق لی آه والا راز تیان کرد اخر تو یک کس دزنا کبه چون قصه یک دکه که خلق کمی دل بخوا درویا بخوا بهدانا بخوا لخوانا ترسی هم قسانا بوی او پیاو چاکه نصیحتی قوم کی کرد کجرا بلام زرری نکرد كاتك كذا شيت بهشت وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين استاجيم بروشي او انا معنا كسريان بشواوا لاخواد فارين وبخاتين وجوانا كان صفات برزكان هدايه يمدا والله خير من بو ياندي والله دوان لناكن بابن مريدي ايمو نوكري ايما ايما شايستي اوني تشيليما دوان لداكن بابن عبدي خوابتنا بس خواب فرستن شوين سنتي بيغمر اخواكم عليه الصلاه والسلام قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين أي بزان عاقبة قومك يتشون بك عناديان كل إصراريان كل سر شريك وخوادانا خواهي قد فرمي خول لنا وبردين يعني وندشت إيش قرز نبو ملائكة جندي لعثمان وداب زينين بويا أبدا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون تنها يقدن قيش برس يك صيحيك وهواري كبرس حرهم إلى شويني خوي خامدون هم يروحي لبرد الجود ولا ناي بردا والله ما وانشون لنا وبرا بريسوائية وبرو جهنم أي أوكيا وكبيابو بان جوازي توحيدي كرتشون قيل ادخل الجنة خراب بهشت وبرزوا يا حسرة على العباد براس تيجي قيد أخ أبو خلق ما يأتيهم من رسول من ربهم إلا كانوا به يستهزئون هركس إلى الآن خوا أبويا بين نصيحتي جي خير يبقى إلا قال طيب لك كوتا برا كان با سود لم درس ور بقرينو لم تشيروك ور بقرين كخواي قول ابوي باس كردوني لسورة ياسين استفادة ليبكين يكم وانا زانين بانقوازي بيغمبران عليهم الصلاة والسلام سبب نهامتية رشدين نبي برانبر بانقوازي توحيد السنة اگر وابي عاقبتي توقو قومين يدت إنا تطيرنا بكم رشدين مبا وما زانا مزقوتي سلفيا كان سببي بلا مصيبة لنا وشعروا لنا ولادا واني بخوا بخوا سببي آرامية سببي أمن وآسائشة سببي رحمة سببي إيمان وأخلاق وروشتة كدلم آرامي استجدوا باريدك المبراد كان إما لشوينك دجين ولاتي جي تدا حكومتك بوي هركس اكدز رجيب كاتا سر مزقوت ما سر كنالي آموشقاري سر عائلة ما إما موضوع كذا بعد الله دجارينا وبو حكومة حكومة دبي أو أركب خاتم سر أستو إخوي أما فوضى وفتنة وآجا وبخوا لقليني هركس يشيش لخوش يستي إما بتشي فتنة وآجا وبكا إما لقليني وتأيدي ناكين وبراءتي لذك حكومة باب أخوي إجراء بكا درج ذك أمر يا بياني آية أو نصيحتك هي خلق ذكين لم مصلحتي خلق كذا يا نصيحتك قنبليك وبياني يا دوب يعني دتقيته شد تقيته بخلق دليل خواب فرست بتنا شوين في غمرك عليه الصلاة والسلام بتنا لولا وكسانك بأوه مدروبه تانا أوه مدروبه تانا كتسجيل ذكري تصوير ذكري للراجع عنك ده هم جهان ذي بينه أما أنا باوريان بفي غمرني لا إله إلا الله هم الشر إيه ملا سروي خلق شوين في غمرك عليه الصلاة والسلام باوريان بفي غمرني صلوات نادن إباه شهر ببيد ياري كردن هر وتاريش ما مستعيش سلفي بينن حساب كان بزان كم جار لا يجو تاردا صلواتي لسر في غمر لله عليه الصلاة والسلام أما أنا صلواتنا هذا لسر في غمر عليه الصلاة والسلام أو أنا دلين نابي كسب باوري بكياو شاكان هبي بابا باورد بي بك بياوي شاكا ند باورد بي بك ولا قال خواد بيت أغلى يا الله يا شيخ عبد القادر هاوار شون خواد بفريان ده بفتاك وانية باورن بوانية بس باورن بخواه بفريان به بياو شاكا ورزي لي دقر مشويني دكم بخسي شاكي دكم ناشم بيبرش مكرنوشي بوبرم ناچم حيواني بو سرمو هاناي بو برم ناچم باور مواب علمي غيبي هيا ناچم باور مواب خوشي نا خوشي من بدست اوا بهشت جهنم بدست او نيه بدست خوايا باوريان بفلان شدني اما انا دجي ملتك يانن اما انا لقل فلان لقل داعشن اما كو ملك درويا خواي يقول فرمي قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلقى كانت بين لك الواسطه بلکه کان تالبین دست خوشی تان لی دکری با خواه وانی آسایش دزانیش دفتر دلار تان داده بس یک معلومه جاسوسی هم ببن بو این برم کلم از جو تسلفی کان دا کارک دکری دیجی او ملتیا و خلق دنیرن بو آبی ایدا بیک بو نایکن بو اوی سر برز بن دفاع لملتا کشتم کن تا استان نمان بیستو و الله نمان بیستو بوتری آوانی کل جو داعش شر دکن داعش او سلفی او نه اما بعدش هذا ليس سلفين سلف يعني بيشيني تاج إما كفي غمر الصحابة ولا سديني أو عندهم نك حزباتي داعش ده لايم داعشي نالني مسلفين بلان بيشتوا معنا ك نقش بنديج لو يتشي عن بذست ولا قال أوان دجي ملة نما بيشتوا جبهة شيء شبيه ومنظمة شيء شبيه قوتي شيء بناء قوي سلفي دجي أو ملة أبدا بس بيشتوا معنا نقش بنديها استاتوي ديدة عيبي خود هل ديت سر من إما توم الباركي بشتك خود تيكوتوي فانا بخواي جورا داوا دكم لخواي جورا بو خاطرنا وجوانا كان استفاده برزكاني خواي جنوا مالك بس تو بفلسطين كسيترنا فلسطين خواي جنوا مالك شوين پیغمبرانت كوين يا رب العالمين خواي جن امن واسايش لولاته كمان دا برقرار بيتو بركتي تي خي يا رب العالمين خواي او كسيكا نا حاليه ونا تيجيشتو وسر لي شواوا بو خاطرنا وجوانا كان هدايتي دي خواي بيقر انت وسر جاي راس خواه برایتی محبتی جلبینی مسلمانان داره زیادتر که تو بتوتری که اخیر من خیر که شفای نخوشکان من دیار رب العالمین خواه شفای نخوشکان من دی اخیر من خیر که بختواری دنیا و قیامت من که الحمدلله و صلی الله و سلم علی رسول الله و قیم السلام يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون